بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد أيها الأخوة الكرام، هذا الدرس 12 من العاصمية. قال ابن عاصم رحمه الله: وللوصي العقد قبل الأولياء، وقيل بعدهم وماء الرضية، وبعض استحب للوصي أن يستيد العقد إلى الولي. هنا لا زال رحمه الله يتحدث عن يعني الأولياء ومن يقدم، الأب والعم والأخ، وهنا يقول الوصي مع الأولياء. إذا وجد الوصي أي وصى الأب لفلان أن يعقد لابنته، وحضر الوصي الذي وصى له الأب ومعه بعض الأولياء كالعم والأخ، فالقول المشهور عند مالك أن الوصي يقدم على الأولياء، وإليه أشار ابن عاصم وللوصي العقد قبل الأولياء. هذه الفتوى الأولى للمالك في القول المشهور في المذهب المالكي، معناه وللوصي أن يتولى العقد قبل الولي إن كان الولي كالعم كالأخي أو العم. معناه إن وجد الوصي ومعه أخ أو عم أو غيره، يقدم الوصي قبل الأولياء كالعم والعم والأخ وغيره. وإليه أشار بقوله وللوصي العقد قبل الأولياء، أي يقدم العقد في الوصي قبل الأولياء. وهذا قول مالك في القول المشهور، هذه الفتوى الأولى في هذا البيت، في هذا الشطر البيت. والشطر الثاني فتوى الثانية: وقيل بعدهم وماء الرضية، وقيل بعدهم وماء الرضية، وقيل بعدهم، أي القول الثاني في المذهب المالكي. إليه أشار بقوله وقيل بعدهم وماء الرضية، أي الوصي يأتي بعد الأولياء. هذا القول معاكس لقول مالك في غير المشهور أنه يقدم الأولياء ثم الوصي، الوصي يأتي بعد الأولياء، أي يقدم الأولياء كالأخي والعم وابن العمي على الوصي، وهو قول ابن الماجيشون، وهو قول غير المشهور، بل القول المشهور هو الذي جاء به الناظم في أول البيت: وللوصي العقد قبل الأولياء، إذا وجد الوصي والأولياء فإن الوصي هو الذي يتقدم على الأولياء. وهذا قول مالك، والفتوى الأولى قول المشهور، والقول المشهور كما ذكرنا هو ما قوي دليله. وقيل بعدهم وماء الرضي، أي قول الثاني، وجاء به وقيل بالتضعيف، وهو قول ابن الماجيشون، وهو قول غير مشهور أن الأولياء يقدمون على الوصي. ثم قال في البيت الثاني: وبعضون استحب للوصي أن يسند القول إلى الولي. هذا القول الثالث، أن بعض العلماء، وبعضون مبتدأون والتنوين تنوين العواضي، وبعضون استحب للوصي أن يسند العقد إلى الولي، وبعض العلماء، وهو قول ابن السليم قاضي قرطبة، يستحب للوصي أن يسند العقد إلى الولي. وهذا القول قول كما قال العلماء للخروج من الخلاف المذكور، أن يسند الوصي العقد إلى الولي. وإذا أشار إليه في هذين البيتين ثلاث فتاوى: فتاوى الأولى لمالكين، والثانية ابن الماجيشون، والثالثة لابن السليم وهو قاضي قرطبة. وإليه أشار: وبعض العلماء، بعض عوض التنوين العوض، وبعضون أي بعض العلماء استحب، أي مستحب للوصي أن يسند العقد إلى الولي. وهذا قول الفتوى الثالثة لقاضي قرطبة، أي يستحب للوصي أن يسند العقد إلى الولي. وهذا كما ذكر العلماء هو خروج من الخلاف، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. غفر الله الذنوب وستر العيوب وفرج الكروب، ورحم الله والدين الأشياخ والمحبسين، وغفر لنا السامعين والناشرين. الحمد لله رب العالمين.